بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو وجد المجهد بالإنزال بللا شبها بعد الاستبراء لم يلتفت وبطوره يغتسل. كان الكلام في موجبات غسل الجنابة، وقلنا بأن الموجب لذلك أحد أمرين: الأمر الأول هو الإنزال، خروج المني. الأمر الثاني وهو الإدخال. قلنا بالأمس بأنه ما هي واجب كيفية هذا الغسل الارتماسي، طبعا وإلا الترتيبي بعض لم يأتي، وبينا أجزاء الغسل الارتماسي ومستحبات ذلك. بقيت هنا مسألة، وهي أنه ذكر الماتن بأنه يستحب للمجند بالإنزال أن يستبرئ بالبول، وقلنا بأن هذا الاستحباب مختص للمجند بالإنزال، أما المجند بالإدخال فلا يوجد في حقه هذا الاستحباب. الآن يريد الماتن وطبعا لذلك الشارح أن يبين فائدة الاستبراء، وهي أنه إذا استبرأ المنزل، إذا استبرأ المجنب بالإنزال وبعد ذلك وجد بللا مشتبها، هذا معناه أنه إذا قطع بأن البلل مني لا إشكال ولا شبهة في إعادة الغسل، وإذا قطع بأنه بلل طاهر لا إشكال أنه لا يحتاج، وإنما الكلام لو شك كما هو الأعم والأغلب أيضا هكذا، أن الإنسان لا يمكن أن يحصل له اطمئنان بأن هذا البلل الخارج هل هو بلل نجس أم أنه بلل طاهر. في مثل هذه الحالة تظهر فائدة الاستبراء، فإن المجند بالإنزال لو كان مستبرئا بالبول وبعد البول كان مستبرئا بالخرطات كما بينا الكيفية فيما سبق، فهذا الإنسان لا يعتني بهذا البلل المشتبه، غسله صحيح ولا يجب عليه الوضوء أيضا. وأما إذا كان هذا المجنب بالإنزال لم يستبرئ لا بالبول ولا بعد البول بالاجتهاد بتلك الكيفية الخاصة التي ذكرناها في البول، فهنا يجب عليه إعادة الغسل. وثالثا أنه كان مستبرئا، هذا المجنب بالإنزال مستبرئا بالبول دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكنه يجب عليه أن يتوضأ. إذن هذه الصور ثلاث: الصورة الأولى أن المجنب بالإنزال لم يكن مستبرئا لا بالبول بل ولا بالخرطات، فقلنا في هذه الصورة يجب عليه إعادة الغسل. الصورة الثانية أن يكون مستبرئا بعد الإنزال بالبول وبالخرطات أيضا، فهنا لا يجب عليه شيء لا الغسل ولا الوضوء. الصورة الثالثة أن يكون مستبرئا بالبول بعد الإنزال دون الخرطات، فهنا غسله صحيح ولكن يجب عليه أن يتوضأ. هذه الصور الثلاث. تبقى عندنا مسألة فقهية. هذه المسألة وقع محل كلام بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، وهي أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان كان مجنبا بالإنزال، لو فرضنا أن هذا الإنسان كان مجنبا بالإنزال وبعد ذلك لو فرضنا ان هذا المجنب بالانزال لم يستبرئ بالبول ثم اغتسل ثم صلى بذلك الغسل صلاة باعتبار ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، فصلى صلاة الظهر ثم بعد الانتهاء من صلاة الظهر خرج منه بلل مشتبه، ما هو حكمه؟ هذا المكلف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إعادة الغسل، يجب ولا يجب؟ قلنا أنه لم يستبرئ بالبول، إذا لا يجب عليه، يجب عليه إعادة الغسل. هنا قالوا بأنه يجب عليه إعادة الغسل للصلوات الآتية، أما الصلوات السابقة فصحيحة. مشكلة عليهم بأنه هذا الغسل السابق إما كان صحيحا ثم باطلا، إذا كان الغسل السابق صحيحا فإذا يمكن الدخول به إلى صلاة العصر، وإذا كان باطلا فصلاة الظهر أيضا ماذا؟ كانت بلا طهارة، إذا أنه لا يحتاج إلى إعادة صلاة الظهر، ويجب عليه أن يغتسل لصلاة العصر. هذا التفريق لعله لا وجه له. ولكن الفقهاء لما ذكرناه لكم فيما سبق ان الاحكام الظاهرية يمكن ان يفكك بعضها عن بعضين، من قبيل ما ذكرناه لكم في باب السرقة هنا بان شخصا لو جاء واقر على نفسه بانه سرق مرة واحدة اقر على نفسه، هنا هل تقطع يده او لا تقطع؟ قلنا لا تقطع. لماذا؟ باعتبار ان السرقة تحتاج الى شاهدين او اقرار من السارق مرتين، بحيث انه لم يقل مرتين اذا لا تقطع يده، وبيجب ان يوفر المال ان يدفع المسروق او لا يدفع؟ قالوا نعم يجب عليه ان يدفع، لقاعدة ان اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، وهذا اقر على نفسه اذا لابد ان ينفذ ذلك. هذا التفكيك في الاحكام الظاهرية معقول. نعم التفكيك في الاحكام الواقعية غير معقول. الاخوة الذين بينا لهم فيما سبق في علم الاصول الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذه الملازمات في الاحكام الواقعية موجودة، ولكنه في الاحكام الظاهرية هذه الملازمات لا غير موجودة، يمكن ان يفكك اللازم عن الملزوم ولا محذور فيه. ولو وجد المجنب بإنزال، لماذا قيد المجنب بالإنزال؟ باعتبار أن المجنب بالجماع وبالإدخال لا يوجد في حقه استحباب الاستبراء، وهذا الحكم لا يأتي في حقه. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها مشكوكا بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذر البول، من هنا يتضح ان الشارح يقول بان الذي اجنب بالانزال يستحق له ان يستبرئ بالبول، فان لم يكن عنده بول قال يجتهد، يعني ياتي بتلك الخطوات التسعه التي ذكرناها في باب التبول حتى لو لم يكن هناك بول، فلهذا قال او الاجتهاد مع تعذر الاستبراء بالبول. ومن هنا قد يقال الاخوه يرجعون معي الى صفحه 94، قال يستحق الاستبراء اخر سطرين من الكتاب الخالق من الطبع ويستحق للاستبراء وللمنزل لا لمطلق الجنوب بالبول ليزيل اثر المليء الخارج ثم كل اجتهاد. يمكن ان يقال ان تلك العباره ماذا لها معنى اخر غير ذلك المعنى الذي شرحناه. نحن قلنا يستبرئ بالبول ثم يستبرئ بالخرطات. الان بناء على هذه العباره نقول لا يمكن ان يقال يستبرئ بالبول ان كان البول موجودا، اما اذا تعذر البول فيستبرئ ويستبرئ بالخرطات. قال بالبول او الاجتهاد مع تعذر البول. اذا كان هكذا لم يلتفت الى هذا البلل المشتبه ولا قيمة له، لا يعتني به، يعني يحكم على طهارته، يبني على طهارته وبدونه. اما لو فرضنا انه اجنب بالالزام ولم يستبرئ فهذا البلل المشتبه ماذا يوجب عليه اعاده غسل. وبدونه اي بدون الاستبراء باحد الامرين يغتسل. هذا من قبيل يجب الاغتسال، يغتسل فعل مضارع ولكنه في موضع الامر يغتسل. ولو وجده بعد البول، يعني لو وجد البلل المشتبه، ولو وجد البلل المشتبه بعد البول من دون الاستبراء بعد البول وجب الوضوء خاصة. هذه اشارة الى الصور الثلاث التي ذكرناها. اما الاجتهاد بدون البول مع امكان البول فلا قيمة له، يعني البلل المشتبه يؤكد ماذا؟ بانه مني. هذا الانسان اجلس في الانزال وكان بامكانه ان يتبول، لم يكن البول متعذرا عليه ولكنه لم يتبول، انما استبرأ بالخرطات واغتسل ثم وجد بللا مشتبها. هذا الاستبراء بالخرطات لا يخلصه من وجوب الغسل عليه. اما الاجتهاد بدون البول ولكن مع امكان البول لا مع تعذره فلا حكم له، يعني لا يؤثر في رفع حكم هذا البلل المشتبه. هذه اشاره الى المساله التي ذكرتها لكم. والصلاه السابقه على خروج البلل المذكور صحيحه، لماذا؟ لارتفاع الحكم السابق، ذلك الحدث السابع قد ارتفع حكمه، وهذا الذي صدر فهو حدث جديد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى غسل جديد ولا علاقه لنا بالحدث السابع. قال والخارج بواسطه هذا البلل المشتبه، والخارج حدث جديد، ولكنه هذا يكون حدثا جديد بهذا الشرط وهو ان يخرج من محله. بعض الاحيان الانسان يحس ان المني قد تحرك ولكنه ينظر يفتش لا يجد اثرا خارجا منه، هنا هذا المني لا يوجد الغسل، خصوصا في بعض الاحيان في الاحتلام الانسان يحس ان المني تحرك عنده ولكنه عندما يجلس لا يجد اي اثر من المني، هذا لا يوجد الغسل. الذي يوجب الغسل هو خروج المني، خروج ذلك الماء المخصوص من الموضع المخصوص، لا تحرك ذلك الماء في داخل جسد الانسان، هذا المقدار غير كاف لايجاب الغسل. فلهذا قال والخارج حدث جديد وان كان، يعني بهذا الشرط. طبعا انا في حديثي هذه واو الى ما كانت مفعول ما موجوده كانت افضل، ان كان قد خرج عن محله الى محل اخر، اما اذا لم يخرج عن المحل متعارف فانه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب غسلا. يعني والله ما الى هذا القيد ما الى هذا مورد. هل هو الخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر؟ ما على اسم سأعرف بتفضلين بأما توجيه بأن هو هو الخارج حدث جديد، يعني قد خرج عن الموضوع المعتاد. هذا اللي إجا في جملة من العبارة بأنه مراده هذا المعنى في الحواشي اللي كانت موجودة بأي شيء، واحد معلق على هذه العبارة أنه ما هو المراد، ما تريد كلمتها ولا في الحواشي الأخرى. الحواشي اللي أشوفها أنا أشوف إذا أكو في الحواشي اللي موجودة بيدي أكو بها تحليل إحنا مثل كلمتها اللي علق، إذا ما أكو تحليل إحنا مثل كلمتها هو ما يعلق. ما أدري ليش. والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه، كما قد يحدث الإنسان أنه يحس أنه يريد أن يخرج منه بلا من المجتمع فيمسك ذلك حتى لا يخرج، حتى لا يخرج، هنا أيضا لا يجب عليه الغسل. إذا خرج من الموضع المعتاد يجب عليه الغسل، أما إذا لم يخرج كما أنه في بعض الأحيان في الاحتلام أيضا يكون كذلك، الإنسان يمسك على نفسه فلا يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل. قال وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى فصلاته صحيحة ثم أطلقه فخرج منه المني. ويسقط التركيب، هذا اشارة الى اللوح الكيفية الثانية في الغسل الواجب في غسل الجنابة، وهو الغسل التركيبي للغسل التركيبي. قال ويسقط التركيب بين الاعضاء الثلاثة بالارتماس، وعرفنا اننا قلنا ان الايمن لا بد ان يكون مقدم ماذا على الايسر، واما اذا قلنا لا يوجد ترتيب بين الايمن والايسر فانه ماذا ويسقط الترتيب بين العضوين بين الراس والرقبه وباقي الجسد بالارتماس. وما هو الارتماس؟ الغسل الارتماسي. قال وهو غسل البدن اجمع دقه واحده عقلية قال لا أرطية، أرطية قال غسل بدنه مرة واحدة وإلا العقلية ماذا غير معقولة. وكذا ما أشبهه، ما أشبه ماذا؟ ما أشبه أن يغسل بدنه دفعة واحدة أرطية. وكذا ما أشبهه أي غسل البدن أجمع دفعة واحدة كالوقوف تحت المجاري والمطر الغزيرين، إذا كان مطر شديد كالسيل ينزل المطر أو كان هناك شلال الإنسان وقت تحت الشلال أيضا يسقط، أو دوش ماءه كثير يستطيع أن يغطي تماما بدل فإنه أيضا يستطيع أن يغتسل ارتماسي ويستطيع أن يغتسل ترتيبي. طبعا الترتيبي أفضل كما ورد في الروايات لأن البدن يسير به عضوا واحدا. مسألة أخرى وهي من المسائل التي هي محل الابتلاء، وهي ما لو صدر من الإنسان حدث أضرار أثناء غسل الجنابة. طبعا الحدث الأضرار الآن لا يشير إليه لا المصنف ولا الشارح، لا ما لو صدر منه ريح وهو يغتسل غسل الجنابة فهل أن صدور الحدث الأضرار مبطل للغسل أو أنه ليس مبطلا للغسل؟ أقوال متعددة في المسألة. القول الأول يقول بأنه مبطل للغسل إذن لا بد أن يعيد من أول، وبعضهم يحتار يقول ويتوضأ بعد ذلك. إذن الآن لا بد، طبعا المحتاطين منهم يقولون بأنه لا بد أن يتمم الغسل ثم يغتسل ثانية ثم يتوضأ بعد ذلك. قول آخر يقول بأنه لا أثر للحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة. وقول ثالث وهو الذي يقويه المصنف ما يقول بأنه يتم غسله ولكنه بطل وضوءه لا بد أن يتوضأ بعد ذلك. قال ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. يوجد في بداية هذا الأقوى أقوال أو أقوال أخرى عند المصنف وجماعة من الفقهاء، وقيل لا أثر للحدث الأصغر مطلقا، وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب عند الشارع، وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. هذا كله في غسل الجنابة، أما غير غسل الجنابة من الأركان فإنه يقول بأنه يكفي الوضوء بعد ذلك، أما غير غسل الجنابة من الأركان فيكفي إتمامه مع الوضوء أطعام، وإن كان يوجد احتمال ذكره بعض وهو أن غير غسل الجنابة يكون غسل الجنابة، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة، وهذا القول ضعيف جدا. هذا تمام الكلام في غسل الجنابة. بعد ذلك ننتقل من الحيض، يعني الموجب الثاني للغسل وهو الحيض، ومن الواضح ان الحيض موجب مختص بالمرأة فقط، والا هذا الموجب هذا السبب غير موجود للرجال. شيخ محمد جواد مولوي رحمه الله تعالى عليه في كتابه الفقه الامام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول هناك بابان في الفقه الاسلامي، باب الحج وباب الحيض. الانسان لا يستطيع ان يفهمهما جيدا الا اذا ابتلي بهما. اما باب الحاج فالانسان عندما يذهب الى الحاج فيستطيع ان يتفهم الاحكام جيدا، اما باب الحيض فلابد ان يكون الانسان مرأة حتى انه يستطيع ان يتفهم الاحكام، وإلا هذا التعقيد الموجود في مسائل واحكام الحيض الانسان ببساطه لا يمكنه ان يحفظها. جزء يسير من المسائل ذكرها المصنف والباطن، ولكن واقعا من المسائل الابواب المعقده في الفقه الاسلامي احكام الحيض، احكام النفاق، احكام الاستحاضه ما فيها تعقيد، ولكن احكام الحيض فيها تعقيد شديد جدا. على اي حال، اما الحيض، الحيض لغه بمعنى الاجتماع، فالصواب كان اجتماع الدم فيسمى حيض او اجتماع الماء فيسمى حوض. الاجتماع الحيض يراد منه الاجتماع، اجتماع الدم، فاذا كان المجتمع ماء فيسمى ماذا؟ حوض. هذا في اللغة. واما في الاصطلاح، في الاصطلاح هو دم مخصوص بصفات خاصة تخرج من او يخرج من المرأة ضمن شرائط خاصة. وعلى العموم الدم الخارج عن المرأة على اربعة اقسام، فإن الدم الخارج من المرأة إما هو الدم الجروح والقروح الداخلية، وإما هو دم البكارة، الفتاة عندما تفتر بكارتها يخرج هناك دم مخصوص، وإما هو دم الاستحاضة، وإما هو دم الحيض. نقاط موجودة سنرجعه إلى الحيض بعد ذلك يأتي بيانه. أحكامه ترجع إلى أحكام الحيض في باب النفاس. أما فيما يرتبط بدم الاستحاضة فسيأتي حكمه بعد ذلك له مواصفاته الخاصة. وأما فيما يرتبط بدمي القروح والجروح ودم البشارة فهذا أيضا ليس له حكم خاص في الشريعة، لأنه دم نجس لا يبطل لا وضوءا ولا غير وضوء، بل ينجس الموضع، فلا بد أن يطهر ذلك الموضع كما ذكرنا في بعض الطهارة تطهير الدم، لا يوجد له حكم خاص. وأما دم الحيض فله أحكام خاصة وهو محل كلامنا، وهذا هو المشكل في دم الحيض، وهو أنه كيف يمكن تمييزه عن باقي الدماء الثلاثة. في دم النفاس المشكلة واضحة، لأنه معلوم أنه بعد ماذا؟ بعد وضع الحمل موضعه مشخص، أن الدم الذي يخرج بعد وضع الحمل إلى ما دون العشرة فهو دم ماذا؟ دم النفاس. المسألة محلولة هناك. إنما المشكل وكل الإشكال في دم الحيض إذا لم تستطع المرأة أن تشخصه أنه دم حيض أو دم استحاضة. طبعا إذا استقرب مع دم الجروح والجروح يعني شكت أنه هذا أو ذاك فتبني على أنه دم الجروح، وإذا شكت أنه دم الحيض أم دم البكارة فله طريقة وكيفية خاصة للتمييز، كيفية مذكورة في كتب الفقهاء. إنما المشكل في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. وما هي شرائط هذا الدم؟ تارة يغير شرائط نفس الدم بأي صفات يكون الدم، وأخرى لا بد من بيان شرائط المرأة التي يخرج منها الدم. أما شرائط المرأة التي يخرج منها الدم فلا بد قد أكملت 9 سنوات هلالية قمرية، أما إذا لم تكمل فالدم الخارج منها ليس دم حيض. هذا من حيث البدء. وأما من حيث المنتهى لا بد أن تكون دون 50 إلى 50، أما إذا كانت أكثر من 50 سنة هلاليات أيضا الدم الخارج منها ماذا؟ ليس دم حيضين. إذن هذه الفترة ما بين الانتهاء من 6 سنوات هلالية وما بين 50 سنة هلالية التي هي سن اليأس في الأعم الأغلب، هذه الفترة هي فترة ماذا؟ دم الحيض. هذا أولا. وثانيا ألا يقل خروج هذا الدم عن 3 أيام، فلو خرج يومان ونصف يومان وثلثاء اليوم إلا ساعة غير كافٍ، لا بد أن تتم 3 أيام. ومرادنا من أيام الثلاثة 3 نهارات بينها ليلان، مو 3 ليالي، 3 نهارات بينها ماذا؟ ليلان. يعني إذا جاء دم الحيض في أول نهار السبت فنهار السبت وليلة الأحد ونهار الأحد وليلة الاثنين ونهار الاثنين إلى الغروب، هذه 3 أيام. إذا استمر الدم بها فيكون دم حيضين، أما إذا لم يستمر وانقطع دون ذلك فهو ليس دم حيضين. وكذلك لا يتجاوز 10 أيام، فلو تجاوز فالزائد ماذا؟ ليس دم حيضين. على نفس الطريقة السابقة 10 أيام مرادنا 10 نهارات بينها ماذا؟ 9 ليالي. هذه هي الشرائط التي ذكرت للمرأة التي يخرج منها الدم، وذكرت هناك شرائط أو صفات لنفس الدم الخارج، وهو أن يكون لونه أسود أو قريب من كأس الأحمر الباني، وأن يكون حارا لا باردا، وأن يكون خارجا بقوة بلسع، لا أنه فاتر متساقط ونحو ذلك من الصفات. هذا موارد الاختلاط يأتي بيانه. قال وأما الحيض، حتى في الاختلاط، وأما الحيض فهو ما، هذا تعريف للحيض، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. إذن يتبين من هذا الحكم الشرعي، أخرج جملة مختلفة وأرجع على البحث. يتبين من هذا الحكم الشرعي ان المرأة تتهيأ لان يخاطب المولى الجليل قبل ان يتهيأ الرجل. فالمرأة اعقل عن الرجل. كذلك هذا الذي يقول الرجل كان ينبغي ان يكون مهيئا لان يخاطب من الرب الجليل سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. المراه في عامها التاسع تتهيئ لذلك، يكمل عقله. ولكن الرجل يبقى بعد صبي الى عمر 15. ولهذا لابد ان نعيد النظر في هذه الروايات التي مضمونها ان النساء ناقصات العقول وناقصات الحظوظ ونحو ذلك. هذه الروايات لها معاني اخرى، ليس هذا المعنى المبتذل الموجود في اذهان العامة ان المرأة هذا وضعها. لا، ليس المرأة هذا وضعها، وهذا اول شاهد ان المرأة تستحق ان تخاطب من الله سبحانه وتعالى بالتكاليف الشرعية اذا بلغت 9 سنين. ولكن الرجل لا يستحق ذلك. طب لا يستحق ذلك لماذا؟ سألتوا الان في الاعراف المتعارفة عندنا، اذا وجدت ابن من واحد طفل من اطفالك هذا يعقل ورشيد افضل من الغير، وان كان عمره صغير، توكل اليه المهام الثقيلة او لا توكل اليه؟ خب الآن الشارع يريد أن يوكل إلى المرأة هذه المهام المستقيمة، من الآن تكون مكلفة هذه، مو فقط مكلفة، كل الأحكام الشرعية تكون هي مكلفة بها. ولكن بعد الرجل إلى بعد 4-5 سنوات إلى أن يستحق أن يخاطب من الرب الجليل بأنه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. السيد الغطاوس رحمة الله تعالى عليه عندما بلغ عقد وليمة سئل لماذا؟ قال: الآن أنا أصبحت موردا للخطاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. قبل ذلك ما كنت موردا لهذا الخطاب. إذن المرأة هي الأعقل تكون ومهيئة أكثر أم الرجل يكون؟ فلهذا في الروايات التي وردت ان المرأة ناقصات العقول ناقصات الحظوظ، الامام سلام الله عليه بين الحيثية لماذا ناقصات العقول، لماذا ناقصات الحظوظ. مو اطلق هذه الجملة ان المرأة ناقصة العقل، لا، المرأة ناقصة الحظ. بين الامام قال له: في باب الارث هذا حكمها، في باب الارث، في باب كذا هذا حكمها. إذن من الناحية التشريعية ناقصات الحظوظ، لأن ما في واقعها ناقصات الحظوظ، لأنه وضعت على أكتاف الرجل مهام، تلك المهام غير موجودة ماذا؟ للمرأة، فأعطيت الامتيازات للرجل لم تعطها الامتيازات لمن؟ للمرأة. وإلا ماذا تقولون؟ التفتوا جيدا، ماذا تقولون أن النساء ناقصات العقول؟ خب الزهراء من النساء أم لا؟ لا، إذن يعني يمكن للمرأة أن تصل، هذا اللي أقول أحسن، إذن المرأة يمكن أن تكون بمصاف الرجل، أحنا نتصور أنه لا يمكن أن تكون. اسمحوا لي خلي أبين المطلب مساحة، أنتوا أنا أخذ حقهم لأنهم الحق من الرجال ده أسلوه أنا، فلحق ولكن أريد أن أبين هذا المطلب، أن المرأة بذاتها ليست أقل من الرجل عقلا، بذاتها مو أي شكل، وإلا لو كانت كما صبعات الزهرات الأصل الله عليه أن تكون بمصاف أمير المؤمنين، مع أنها كانت فلهذا انتم عندما تقرؤون في حديث الكساء، الرسول صلى الله عليه واله وسلم في حديث الكساء عندما جبرائيل يسال الله سبحانه وتعالى: ومن هم تحت الكساء؟ يقول: هم فاطمه وابوها. لا يقول رسول الله بنتها، يبدا بالزهراء سلام الله عليها، يقول: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. مو رسول الله وطهره وولداه وزوجته لا مو هالشكل. لهذا ذلك الحكيم الاصفهاني المحقق الاصفهاني يقول هي قطب الرحى في قوسي النزول وفي قوسي الصعود والنزول. الزهراء سلام الله عليه، لانه العالم يصورونه بقوسين، قوس النزول وقوس الصعود. يقول الزهراء في هذا القوس، في هذين القوسين الذي هو الدائره، هي قطب الرحى في هذه الدائره. المرأة تستطيع ان تصل الى هذا المقام. فاذا ارادت ان تصل فرع تقصير لها، مو انها مو قابلة لان تصل. انا اتقطع ذلك هذه النقطة، مو ان المرأة اكو فيها قصور ذاتي عن الرجل، لا، المرأة لا يوجد فيها اي قصور ذاتي. فالسهيلة بتقصير منها لا تصل، لا تبحث. ان شاء الله هذا يقول الى الابحاث الفلسفية هناك ان شاء الله يبين بانه الخصائص الموجودة الرجل والمرأة من الناحية النفسية لا فرق، نعم من الناحية التشريعية القضايا تنفيذية اكو فرق بينهما. قال تراه المرأة بعد اكمالها 9 سنين هلالية وقبل اكمال 60 سنة. هذه المسألة المسائل الخلافية، وهي ان سن اليأس هل ينتهي بالـ50 مطلق سن البلوغ، وسن الحيض هل ينتهي بالـ50 مطلقا، او ان هناك فرق بين النساء؟ بعض الروايات لعلها فيها إشارة إلى أن المرأة إذا كانت قرشية فسن يأسها أو عادتها تمتد إلى 60 سنة، وإذا لم تكن قرشية فعادتها تنتهي إلى 50 سنة. بعض الفقهاء عمل بهذا التفصيل وبعضهم لم يعمل بهذا التفصيل. فهنا الماتن يشير إلى ذلك التفصيل، وهو أنه المرأة إذا كانت قرشية فيبدأ سن يأسها وتنقطع عادتها إلى ماذا؟ إلى 50 إلى 60، يعني يمكن أن تمتد، ولو لا بد أن تمتد، ليس الخط، ولو لا بد أن تمتد عادتها إلى 60، لعله في 50 أيضا تنقطع، لعله في 55 تنقطع. مراد أنه يمكن أن تمتد ماذا؟ العادة إلى 60. أما إذا لم تكن المرأة قرشية فهنا عادتها تنتهي إلى سن 50. قال وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. ما هو المراد من القرشية نسبة إلى قريش بعد؟ قال والوهية هي المرأة القرشية هي المنتسبة بالأب، في قبال قوي من يقول أنه حتى لو كانت منتسبة بالأم أيضا لا محذورة فيه، أيضا لا أحد أفوكم، بس خلافية. وهي المنتسبة بالأب إلى النهر بن كنانة، وهي هي القرشية أعم من الهاشمية، لأنه ذاك ينتهي بهاشم، ولكنه هذا ينتهي ماذا؟ فوق هاشم، وهو النهر بن كنانة. فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكم القرشية، يعني عادتها يمكن أن تنتهي إلى 60، يتستمر إلى 60 عاما. وإلا إذا شكت المرأة أنها قرشية أم لا فماذا تجري؟ فما هو حكمها؟ هذه المرأة لا تعلم، الآن عمرها 55 عاما، وقدر منها حيض، خرج منها دم، هي لا تعلم إن كانت قرشية. الصفات موجودة، استمر بها 3 أيام دون 10 أيام، صفات الدم أيضا كذلك، كل الصفات متوفرة هذه. ولكن إن كانت قرشية فتجعل هذا ماذا؟ حيض. وإن لم تكن قرشية فهو دم استحاضة، لأن المفروض أن غير القرشية لا يستمر بهذا الحيض إلى أكثر من 50 عاما. فماذا تفعل؟ هل الأصل أنها قرشية أم الأصل أنها ليست كذلك؟ هنا الشيخ الشارح يقول رحمة الله تعالى عليه: فالأصل عدم كون المرأة منها، أي من هذه القبيلة وهي قبيلة قريش، ليست قرشية. ما هو المراد من الأصل هنا؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من الأصل هنا؟ تارة يقال ان المراد من الاصل يعني الحاق بالاعم الاغلب، لانه في الاعم الاغلب نساء العالم قرشيات او غير قرشيات، غير قرشيات، اذا نلحق هذا المشكوك بالاعم الاغلب، مراد من الاصل يعني الاعم الاغلب. وتارة نقول ان المراد من الاصل معنى ادق من هذا المعنى، وهو ان الادلة قالت ان المرأة يجب عليها اقامة الصلاة، قالت ام لا؟ الرومات عندما قالت يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، هذا هو يختصر بالرجال، وانما يشمل الرجال والنساء معا. يشمل المرأة ايضا ام لا يشملها؟ نعم يشملها. يشمل المرأة في حال الحيض او لا يشملها؟ نعم يشملها. كما كان يشمل الرجل في حال الجنابة، يشمله او لا يشمله؟ نعم يجب عليه ان يغتسل، وما لا يفعل؟ ويصلي. اذا لم يكن عندنا دليل على ان الحائضة حال حيضها تترك الصلاة، نحن كنا نقول بوجوب الصلاة عليها او لا نقول بوجوب الصلاة عليها؟ نقول بوجوب الصلاة عليها. لولا المقيد والمخصص كنا نلتزم بتلك العمومات والاطلاقات. خرج من هذه العمومات المرأة التي هي دون الخمسين في حال الحيض، ولا نعلم ان المرأة ما بعد الخمسين في حال الدم، هل خرج من تلك العمومات او لم يخرج؟ تمسك ماذا بذلك الاطلاق؟ هذا من قبيل التفت جيدا، هذا من قبيل المولى يكون اكرم العلماء، اكرم العلماء هم 12 علماء عشر، اذا يجب اكرامهم لا يجب اكرامهم. ثم جاء وقال لي هذا العالم لا تكرمه، هذا العالم لا تكرمه. انا شككت انه فقط هذا العالم عندما اشار، او عندما اشار اشار الى اثنين، لا اعلم اشار الى واحد او الى اثنين. اقول الواحد القدر المتيقن هو خارج عن وجوب الاكرام، اما الثاني اشوف خارج او مخارج. اسلم العلماء ماذا يقول؟ يقول اكرمه للمثل، هذا اعلم انه خارج. كذلك في المقام العموم يقول يجب إقامة الصلاة على الرجل وعلى المرأة في حال الجنابة في حال الحيض مطلقا. خرج من هذا العموم المرأة الحائض ما دون الخمسين، وأشك المرأة التي خرج منها بالدم بمواصفات الحيض ما بعد الخمسين هم خرجت أم لم تخرج؟ أتمسك ماذا؟ نفس العموم. فمراد من الاصل هنا يعني الصمومات واطلاقات الادله التي قالت يجب الصلاه قالت يجب الصوم ونحو ذلك. قال والا اذا شكت فالاصل عدم كونها منها اي فرشيه او لفظيه كما تضبط صحيح او لا ما ادري، او نقطية منسوبة الى النقطة بليه. انا قلت راجعت الشسمة راجعت الضغط الموجود عندي وجدت بانها بسكون الباء لعله اللي انت تقوله صحيح. هنا طبعا ما فيها لا بها كسر الباء ولا بها سكون، لانه هذه الكسر للطاء مو للباء، هذه الكسر الموجودة للطاء نقطية بس اما نبطية. الضبط الوجدت الذي وجدته في اللمعة الدمشقية المطبوع على استقلاله وجدت انه يضبطها بتلبية بسكون الباء لا بفتح الباء او بكسر الباء. بني ما يخالف لكن كلام في الباء، الباء ساكنة لو مكسورة انا مزا اقول انتم من اين تقولون الاخ ماكو؟ انا مزا اقول مولانا انت انا بالنسبة ايه ما ادري دا اقول راجعت الكتب اللي موضوع لهذا الموضوع شمس انه يغضقون الكلمة بسكون الباء مو بكسر الباء، بس لعله على خلاف القياس ما ادري. انا ما راجعت المصادر اشوف قالوا عن القياس على غير قياسية اساسا، شفت الكتب اللي تغضب حتى هو هذا سكون الباء والعمل الذي تقولونه صحيح، والامر سهل هسه نقطي او نبطي. نقطية او نبطية منسوبة الى النبط او النذف او النبط ما ادري بعد، وهم على ما ذكروا على ما ذكره الجوهري. من هم هذول النبطية او النبط؟ قال قوم ينزلون البطائح بين العراقين. هسه اكو الباب في مطرح ما ادري هذول هم مواليين او اقترابهم هذول وغيرهم في مطرح انا اخو الباب من المسيحيين ولكن هم هذول المراد طبعا مراد لانه هذول النص اللي هم مسلمين لانه لهم احكام المسلمين على نحو القوم ينزلون البضائح بين العراقين في ذاك الوقت البصرة والكوفة تسمى في العراقين والحكم في النبطية مشهور ولكن لا مأخذ له يقول الحكم انه تستثنى النبطية ولكن لا مأخذ له الا انه يوجد له مأخذ في كلمات الشيخ المفيد لعله مراد الشارح ان الشهيد الاول لم يصل الى المأخذ وإلا في كلمات الشيخ المفيد توجد رواية بهذا الموضوع والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم واعترف المصنفون بعدم وقوفه فيها أي في النبطية على نص إذن والأصل يحصل ماذا؟ كون النبطية كغير النبطية يا شهراء ينتهي إلى ماذا؟ عادت وعتلقي للخزين والأصل يقتضي كونها كغيرها وإلا يكون كذلك يعني إذا لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالحكم ماذا؟ فالخمسون مطلقا في كل الطوائف قال وإلا يكن كذلك يعني لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالخمسون سنة مطلقا هو غاية إمكان حيضها أما بعد ذلك بعد لا يوجد احتمال أن الدم الخارج منها هو دم حيضين قال اذا الشرط الاول في المرأة ماذا ان تكون ما بعد التسع سنوات الآلية وما دون الخمسين الشرط الثاني ماذا قال واقله ثلاثة ايام متوالية فلا يكفي كونها في جملة عشرة اي تلك ثلاثة ايام فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الاصح في المسألة يعني الان في هذا اليوم خرج منها دم ثم انقطع ثلاثة ايام ثم يموت الاخر كم ثم انقطع ثلاثة ايام ثم يموت الاخر صار ثلاثة ايام في مجموع العشرة هذا كافي يقول لا بد ان تكون ثلاثة ايام متوالية ثلاث نهارات بينها ليلان قال فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الاصح في قبال قول يقول لا يكفي ان تكون ثلاثة في جملة عشرة ولكن غير معمول به واكثره عشرة ايام فما زاد عن العشرة ليس بحيض اجماعا صفات الدم ما هي قال وهو دم اسود او اسود او احمر حار له دفع عند الخروج وله لذعة وحرقة عند الخروج وقوة عند خروجه غالبا إذن دائما دم الحيض لا يكون بهذه المواصفات بعض الأحيان يكون بمواصفات أخرى ولكن الشارع يحكم بأنه حيض أيضا أقيد غالبا حتى يقول لا تتصور أنه دائما لا بد أن يكون بهذه الصفات فإذا لم يكن بهذه الصفات فليس ماذا بدم حيض لا إذا كان بهذه الصفات وتوفرت الشرائط الاخرى من ثلاثة ودون العشرة وفوق التسعة ودون الخمسين والشرائط الاخرى التي ذكرت فهو دم حيض قطعا اما في بعض الاحيان قد تتوفر الشرائط الاخرى يعني الزمان ما بين التسعة وخمسين وانه ثلاثة ايام وانه ما دون العشرة وكل الشرائط الاخرى توفرت بعض هذه الصفات في الدم غير موجودة يحكم الشارع بأنه دم أو لا يحكم؟ نقول نعم يحكم الشارع بأنه دم حيضين وإن التفت بعض هذه الصفات في الدم كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله بعد ذلك وهذه ما تسمى عندهم بقاعدة الإمكان قاعدة من القواعد الفقهية في كلمات الفقهاء تسمى بقاعدة الإمكان وهي كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا في كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا لأنه نحن نشترط في دم الحيض ماذا؟ فوق التسعة ودون الخمسين افترضوا أن الدم كان كذلك ثلاثة استمر ودون العشرة افترضوا أنه كان كذلك نقاء سابق عليه طهر سابق عليه استمر عشرة أيام وأيضا كان كذلك واشتبهت المرأة أنه لا تعلم أنه دم حيض أم دم استحاضة، وليس لها استهل جيدا، وليس لها عادة عددية ووقتية منتظمة، ولا عادة عددية منتظمة، ولا عادة وقتية منتظمة، بل كانت مضطربة، نحكم بأنه دم أو لا دم حيض أو لا نحكم، الشارع يقول لي ما يحكم بأنه دم حيض، حتى لو كانت بعض الصفات غير موجودة. إذا قاعدة الإمكان ما هو مضمونها؟ إذا توفرت كل الشرائط ولكن بعض صفات الدم كانت غير موجودة، هنا يمكن للشارع أن يقول ماذا؟ من المعقول شرعا أن نقول هذا دم حيض، ولا بد أن يترتب عليه آثار دم الحيض من الأحكام التي سيأتي بيانها بعد ذلك. فلهذا يقول قيد المصنف، الشارح يقول المصنف قيد هذه الصفات بالغالب ليندرج في دم الحيض ما أمكن كونه حيضا وإن لم يكن بهذه المواصفات، فإنه يحكم به بأنه حيض وإن لم يكن كذلك، يعني بهذه الصفات التي ذكرناها فيما سبق، كما نبه على ذلك أي قاعدة الإمكان، كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونه أي الدم الخارج، ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة، وحال المرأة ماذا؟ بأن تكون بالغة غير يائسة، هذا حال المرأة، وبحسب مدة الدم بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10، وبحسب دوامه 3 كتوالي 3، وبحسب وصفه كالقوي مع التمييز الذي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن المرأة إذا اشتبهت كيف تميز؟ إذا لم تكن كل الصفات موجودة، إذا كانت موجودة المسألة واضحة، أما إذا لم تكن لابد أن هناك عندنا طريقة للتمييز، طريقة التمييز إن شاء الله ستأتي في صفحة 103، وذات التمييز سيأتي بيانه، ومحله كالجانب إن اعتبرناه، هناك بحث بين الفقهاء بأن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن أو يخرج من الجانب الأيسر، أو لا اعتبار لا بالجانب الأيمن ولا بالجانب الأيسر. طبعا الفقهاء المعاصرين منهم الفتوى على انه لا اعتبار بالجانب لانه قد يخرج من الايمن وقد يخرج من الايسر، ونحو ذلك من الامور. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الحيض يجتمع مع الحمل او لا يجتمع مع الحمل، بحث بين الفقهاء، روايات اكو انه يجتمع الحيض مع الحمل، وبعضهم تقول انه لا يجتمع. الامام صلوات الله عليه وسلم ابن رسول الله في حالة الحمل اين الدم؟ قال هو غذاء الطفل. في حالة الحمل اين الدم؟ قال هو غذاء له. حكم به، يعني حكم بكون هذا الدم الخارج ماذا؟ هو دم حيضين، وان لم تكن بعض المواصفات موجودة، وانما يعتبر يأتي والحمد لله رب العالمين.